وجاء فرعون ومن قبله ومن قبله. من قبله جنودا، من عنده من جنود واتباع. جاء فرعون ومن قبله من اتباعه وجنوده، وجاء فرعون ومن قبله الاقوام الامم السابقه والمؤتفكه بالافراد، والمؤتفكات قراء، والمؤتفكات قراء. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه، الفعل الخاطئه، الافعال ذات الخطا، ونسب الخطا للفعل والخطا ينسب للفاعل، فالفاعل هو المخطئ وليس الفعل، لكن الخطا نسب الى الفعل لتشنيع وتفضيع افعالهم. جاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه فعصوا رسول ربهم. رسول المؤتفكات قرى قوم لوط، وهي مؤتفكات لانها تفتت قلبت حيث حملها جبريل على جناح واحد من اجنحته الستمائة ورفعها الى السماء حتى سمع الملأ الاعلى صياح الديكة ونباح الكلاب ثم قلبها. فتفتت والمؤتفكات قرى قوم لوط، وكانت خمس قرى. وفعل ومن قبله، ثم قال عصوا رسولا، اي عصى قوم فرعون موسى، وقصى وعصى قوم المؤتفكات قرى قوم لوط، عصوا لوط. ونسب الامر للقرى اي اهل القرى. جاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات القرى، اي واهل المؤتفكات، واهل المؤتفكات كل هؤلاء جاءوا بالفعل، بالفعل الخاطئة والأفعال الخاطئة، وعصوا رسلهم، عصوا رسول ربهم. ورسول يأتي بمعنى الرسالة، ورسول يأتي مفرد ويعنى به الجمع كقوله تبارك وتعالى ذهب إلى فرعون لموسى ولهارون فقولا إنا رسول ربك. عصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، أخذهم الله أخذة رابية زائدة عن كل توقع. ربا يربو، زاد وتضاعف، ومنه الربا. أخذة رابية، أخذة زائدة متضاعفة عن كل أخذة أخذ بها الأمم الأخرى. أخذة هؤلاء أشد وأنكى وأصبع، زادت وربت وتضاعفت عن كل الاخذات التي اخذت بها الامم السابقه. جاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذه رابيه. وياتي التذكير بقوم نوح والانعام، والكلام عن هذه الامم والاقوام ذكرا لقوم محمد عليه الصلاه والسلام، تخويفا لاهل مكه الذين عصوا رسول ربهم، وكانوا يحكي لهم عن امم قد سمعوا بها ومروا على ديارها، ويقول لهم اذكروا هذه الامم واذكروا ما فعلت واذكروا النتائج فلا تفعلوا فعلهم فيحدث لكم ما حدث لهم. ويمن عليهم ويقول إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. يمن عليهم لما طغى الماء، طغى جاوز الحد، طغى على الخزلان كما قلنا ما من قطرة إلا وبمكيال. أما في يوم إهلاك قوم نوح طغى الماء بغير مكيال. حملناكم في الجارية، السفينة التي تجري بأمر الله تبارك وتعالى، تجري به في موج كالجبال. حملناكم، والخطاب لأهل مكة ولم يكن أحد منهم حاضرا في يوم نوح، لكن المحمولون في سفينة نوح، نوح وأبناؤه ومن آمن به، هم أصل الدنيا بعد الطوفان. فكأننا قد حملنا ونحن في أصلاب بإذن. من هنا يقول إنا لما طغى الماء حملناكم، أي حملناكم وأنتم في أصلاب آبائكم. لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. لنجعلها لنجعل السفينة. وقيل إن أوائل هذه الأمة قد رأى بعضا من هذه السفينة. لنجعلها الفعلة القصة، إن جاء نوح ومن آمن معه وإهلاك كل ما على الأرض. لنجعل هذه الفعلة القصة تذكرة يتذكرها الإنسان ويتعظ ويلجأ إلى الله ويخشى العذاب ويخشى العقاب ويرجو الرحمة، وتعيها أذن واعية. الأذن الواعية، الأذن التي عقلت عن الله تبارك وتعالى وانتفعت بما سمعت من كتاب الله، وعى الشيء حفظه في نفسه، وعاه يعيه وعيا. فالوعي أن تحفظ الشيء في نفسك، أما أن تحفظ الشيء في غيرك فهو الإيعاء. أوعى حفظ الشيء في وعاء، أوعى حفظ الشيء في وعاء، وعى حفظ الشيء في نفسه. وتعيه أذن واعية، وجاء بأذن نكرة وكأن الإشارة لنا تقول كما أهلكت ثمود بثعلها واحد، فكذلك قد تنجو الأمة بفضل واحد. وتعيها أذن واعية، مهما قلت وشحت لكن الأذن الواعية وجودها في أمة ينفع ويشفع، يذكر، يأمر بمعروف وينهى عن المنكر، يحفظ العلم ويعيه فينقله ويعلمه ويفهمه للناس، فتنجو الناس بأذن واحدة واعية، كما يهلك الناس بفعلة واحدة طاغية. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها، وقرأت وتعيها بسكون العين، بسكون العين، وتعيها أذن واعية. وبعد أن تكلم عن يوم القيامة بالإجمال إجمالا الحق، ما الحق وما أدراك ما الحق، وبيان عن تكذيب الأمم السابقة زجرا لأهل مكة، ثم الإنعام على كل من يعقل، وأهل مكة أولا فهم المخاطبون ونزلت السورة فيهم، ولكنها لكل عاقل ولكل سامع. من عليهم بالنجاة في سفينة نوح وهم في أصلاب آبائهم، وعلى كل إنسان أن يذكر ذلك، كيف أهلكت الأرض بما عليه، هل عصى الشجر، هل عصت الدواب، هل عصت الطيور، هل عصاه قوم نوح، هل عصاه قوم نوح حين طغى الماء وفجرت الأرض عيونا ونزل الماء من السماء والتقى الماء على أمر قد قدر، هلك النبات، هلك الزرع، هلك الزرع، هلكت الحشرات، هلكت الطيور، هلكت المخلوقات جميعا، ما عدا ما حمل في السفينة من كل زوجين اثنين، وبقية الأشياء وبقية الأزواج الكل هلك بذنب أمة، بذنب ناس. تلك ذكرى وتلك عبرة يتعظ بها الإنسان. من هنا يقول الله تبارك وتعالى لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. أيها الأخ المسلم، عليك أن تعي هذا الكلام وأن تذكر وتتذكر ما حدث للأمم السابقة بمعاصي، بل كل أمة أهلكت بمعصية واحدة، فكيف إذا تفشت المعاصي جميعها في أمة؟ لولا شيوخ رقع وبهائم رتع وأطفال رطة لصب العذاب علينا صبها. فيأتي بعد الإجمال التفصيل، تأتي الآيات وتفصل لنا أحوال يوم القيامة. يقول الله تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، نفخة قراءة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة قراءة. الصور القرن، البوق، كيف شكله وكيف حجمه؟ لا يعلم ذلك إلا الله. النافخ فيه إسرافيل ملك، ما حجمه وبما ينفخ في الصور وكيف ينفخ في الصور؟ لكنها نفخة، نفخة واحدة يصعق بها كل حي، كل حي، إنسان، حيوان، نبات، ملك، الكل يصعق إلا ما شاء الله. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، واحدة فقط. ترى ما ذلك الصوت؟ صوت النفخ، أهو صوت؟ أهو هواء؟ أهو شيء غير معهود؟ وكيف ينفخ فيه؟ وكيف يصل صوته لكل حي في الأرض ولكل حي في السماء؟ في السماء وفي الأرض، لأن هذه النفخة بها فزع من في السماوات ومن في الأرض، بها صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. أحكام السماوات وأحكام ما بينها واتساع الكون وكل ذلك يجعل الإنسان يذهل من شأن هذا الصور وشأن النافخ فيه. وربنا تبارك وتعالى يقول: هي نفخة ونفخة واحدة كافية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال، حملت وقرأت وحملت الأرض والجبال، وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة. هي دكة واحدة، الدك، وقال دكتا ولم يقل دككنا، وجعل الجبال كشيء واحد والأرض كشيء واحد، كما قال: السماوات والأرض كانتا رتقا، كانتا رتقا. فكذلك هنا يقول: حملت الأرض والجبال فدكتا، اصطدت الجبال بالأرض، كل شيء اصطدم بالآخر، ولكن صدمة واحدة. هي دكة، هي دكة، هي دكة واحدة. أو الدك التسوية، من قولهم: ناقة دكاء، أي لا تمام لها، فترى الأرض مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتع، لا جبال ولا مرتفعات ولا منخفضات ولا بحار ولا أنهار ولا بيوت ولا قصور، شيء واحد مستوي. حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة. الواقعة يوم القيامة لها أسماء كثيرة وأسماء غريبة، وكل اسم فيها يشعرك الوصف. واقعة لأنها تقع لا محالة، واقعة وكأنها حدثت فعلا، واقعة لأنها أوقعت الكفار في شر أعمالهم، أوقعت الكفار في جهنم. فيومئذ وقعت الواقع، وانشقت السماء، وانشقت السماء، فهي يومئذ واهية، واهية متقرقة، واهية ضعيفة، وها يهي وهيا ضعف ضعفا شديدا، ووها استقاء الكربة، وها استقاء تقرق. هل تخرق السماء أم تتشقق السماء أم تنهار أن تضعف؟ أوصف كثير، كل ذلك حادث، كل ذلك حادث. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها. والملك اسم جنس، أي الملائكة على أرجائها، جمع رجا، رجا وأرجاء، طرف وأطراف، على أطرافها على أطرافها التي لم تتشقق أو على كل قطعة منها، فإذا تشققت أصبحت كتل وقطع متفرقة على كل قطعة، فالملائكة تقف على أرجاء السماء على أطرافها التي لم تتشقق أو على أرجائها على أرجاء الأرض على أرجاء الأرض حتى لا تذهب أدراج الرياح أو تتوه في الفضاء، وكأنهم يحيطون بأرجاء الأرض حتى إذا دكت الدكة الواحدة وسويت بما عليها بقيت كما هي وهيئت للحشر. أم على أرجاء السماء شيء فظيع، شيء مفزع، شيء لا يتخيل، شيء فوق العقل، فوق العقل. انشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ويحمل عرش ربك، عرش ربك نسب العرش إلى الله، وليس معنى النسبة أن الله تبارك وتعالى يجلس على عرشه جلوس الملوك أو يلتصق به أو يحوزه العرش أو يحويه أو يسعه أو يلامسه. وقد نسب البيت إلى الله، والبيت لنا سكن لكن الله لا يسكن فيه، فقال عن الكعبة إنها بيته، حيث قال لإبراهيم وطهر بيتي، ولكنه لا يسكن فيه. ونسبة البيت إلى الله نسبة تشريف، نسبة تعظيم، وكذلك نسبة العرش إلى الله نسبة تعظيم وتشريف. فالعرش لا يحمله، بل العرش وحملة العرش محمولون بقدرته، مقهورون في قدرته. ويحمل عرش ربك الحامل العرش الحملة، فمن الحامل للحملة؟ هو الله، هو الله، هو الله. فوقهم فوق الملائكة، فوقهم فوق رؤوس الناس أهل الموقف أهل القيامة. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ثمانية أملاك، ثمانية ملائكة، ثمانية فقط قط. وما أدراك ما الثمانية؟ كل واحد فيهم كيف يكون حجمه وشكله؟ ثمانية صفوف. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية صفوف من الملائكة، ثمانية أمم من الملائكة، ثمانية جماعات، ثمانية، ثمانية، ثمانية أي شيء؟ هو الله العالم بمراده. يحمل عرش ربك، إذا فالعرش في هذه اللحظة يظهر ويبرز وينزل، لكن الله تبارك وتعالى لا يحويه مكان ولا يحده زمان، كان قبل المكان والزمان وهو الآن على ما عليك. والعرش لا يحمله، بل العرش وحملة العرش محمولون بقبضته، مقهورون في قبضته. ولكن الآية من المتشابهات وليس لنا أن نتكلم فيها، والعالم بها الله، والعالم بها الله هو أعلم بمراده، لكننا نستشعر أن الأمر فيه تمثيل وتشبيه للناس، حيث تعرض الجنود والجيوش على السلاطين والملوك، وكأن الملك يجلس على عرشه وتعرض عليه جيوشه وتعرض عليه أمور الرعية وما إلى ذلك، فيخاطب الناس على قدر عقولهم. لكن التأويل والتفسير ليس إليه سبيل. ويحمل عرش ربك فوقهم، نؤمن بذلك ونصدق به، ولا نؤول ولا نفسر، وندع العلم بما بالمعنى وبالمراد لله تبارك وتعالى. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون. الكلام كان عن النسخة الأولى، فإذا نسخت الصور نفخة واحدة، النفخة الأولى حيث الصخر ودكت الأرض والجبال دكة واحدة، ووقعت في ذلك اليوم الواقعة وانشقت السماء، كل ذلك في النفخة الأولى. ثم قال يومئذ تعرضون. إذا فالنفخة الأولى والصعق والنفخة الثانية وما بينهما من زمان والبعث والحشر والنشور والعرض والحساب والسؤال ودخول المؤمنين الجنة ودخول الكفار النار، كل ذلك في يوم واحد، في يوم واحد. فجاز الكلام عن النفخة الأولى ثم توالى الكلام عن كل شيء حتى النهاية لأنها في يوم واحد، يوم كان مقداره 50,000 سنة. يومئذ تعرضون لا يخفى منكم خافية، لا يخفى بالياء قراءة، لا تخفى بالتاء قراءة، قراءة ثانية. يومئذ تعرضون على الملك، تعرضون على الخالق، تعرضون صفا كما خلقكم أول مرة، لا تخفى منكم خافية، أي لا تخفى منكم خفية من الأعمال التي أخفيتموها في دنياكم تظهر. هل العرض هنا مقصود به ولا تخفى منكم خافية أن الله تبارك وتعالى يرى ما لم يكن يراه؟ أبدا، إن الله تبارك وتعالى يرى ويسمع، عالم بحوادث الضمير وخفايا الوهم والتفكير. لكن لا تخفى منكم خافية تشعر لأن الإنسان في ذلك اليوم مفضوح، لا يخفى عمله على أهل الموقف جميعا، فكل عمل له مهما أخفى ظهر واتضح ونفر ورأته الخلائق. والمستور من ستره الله، نسأله الستر في الدنيا والآخرة. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا تستتر منكم عورة، لا تستتر منكم عورة. فالناس يبعثون في ذلك اليوم حفاء عراة غرلا، وأول الخلائق يكسى إبراهيم الخليل، ثم يكسى الناس بعد ذلك على قدر شرفهم وقربهم من الله. لا تخفى منكم خافية، لا تستتر منكم عورة، لا تخفى منكم خافية، خفية عمل خفية. تعرضون لا تخفى منكم خافية على الله حيث أظهر كل شيء كان مستورا، لا تخفى منكم خافية على الناس فيفضح العاصي والكافر على رؤوس الأشهاد والخلائق. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. العرض، وما أدراك ما العرض؟ العرض والحساب، وما أدراك ما الحساب؟ وتخيل وتأمل، إذا استدعيت إلى مكتب مسؤول بشر مثلك لا ينفع ولا يضر، ولكنه يملك من جاه الأمور قليلا، وسألك ووقفت أمامه، هو يجلس وأنت تقف، يسألك ومن ورائك الأحراف بشر ضعفاء فقراء، ترتعد منك الفرائص وتدخل الهيبة في قلبك وتخشى وتدمع عيناك وتتمنى أن تجد من ينقذك أو من يعرفك أو من يشفع لك، أو تتمنى أن تنخسف الأرض بهذا المستجود والسائل، وتتمنى أن تأتي بالشهود، وتتمنى. فكيف في يوم تعرض على من لا تخفى عليه خافية؟ لا شفيع ولا حميم ولا صديق ولا أب ولا ابن ولا استئناف ولا استئناف ولا نقض ولا إبرام، الكلمة كلمة والحكم حكم. واما ذله واما نار. ليس هناك وسط، ليس هناك كذب، ليس هناك غش، ليس هناك خداع. عرض، عرض، جئتمونا كما خلقناكم اول مره. ويوضع الكتاب وينشر وترى الاعمال واضحه جليه. ذاك يوم العرض، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه. لا يخفى المؤمن من الكافر ولا البار من الفاجر. يعرف المجرمون بسيماهم، ويعرف المؤمنون بانوارهم. نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم. وقد قيل ان من قرأ سورة الحاقة اي حفظها جاء يوم القيامة وقد احاط به النور من فوق رأسه الى اسفل قدمه، بحفظ سورة الحاقة فقط. ذات يوم العرض، ايها الاخ المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك اليوم: من حاسبه الله او من يحاسبه الله يهلك. فقالت له ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها: كيف ذلك يا رسول الله؟ وربنا تبارك وتعالى يقول: فسوف يحاسب حسابا يسير. اذا فهناك حساب ولكنه يسير على المؤمنين، عسير على الكافرين. قال: يا عائشة، إنما ذلك العرض ومن نوقش الحساب هلك. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. صدق ربي وبلغ نبيه الكريم عليه أفضل صلاة وأكمل تسليم. يوم العرض، وما أدراك ما يوم العرض. العرض على الملك، العرض على ملك الملوك، العرض على من لا تخفى عليه خافية، العرض على القادر المنعم والمعذب، المهيمن والمسيطر. ذاك هو العرض. والناس فريقان: رجل دعا إلى الخير وعمل به، وتبعه ناس فكان قدوة وكان أسوة وكان نبراسا يضيء لأتباعه وأحبابه وأهله وأولاده. إذا به ينادى باسمه واسم أبيه على رؤوس الخلائق فيتقدم للحساب، فيعطى كتابا من نور، كتاب أبيض مكتوب بخط أبيض، يأخذه بيمينه، في باطنه السيئات وفي ظاهره الحسنات، فيبدأ بقراءة السيئات فيصفر لونه ويقشعر بدنه ويمتلئ بالخوف صدره، حتى إذا وصل إلى نهاية كتاب السيئات وجد مكتوبا في آخره: هذه سيئاتك قد غفرت لك. ثم يقلب كتابه ويقرأ في الحسنات، يفرح ويطمئن، فقد غفرت سيئاته، وهو يقرأ في حسناته. وكلما قرأ فوجئ بأعمال كان يظنها صغيرة فإذا هي كالجبال كبيرة رباها الله له. الصدقة اليسيرة القليلة إذا هي كالجبال. وكلما قرأ في حسناته زاد سرورا وفرحا، حتى إذا انتهى من قراءة حسناته وجد مكتوبا في آخرها هذه حسناتك وقد جوعست لك، فيقول حتى يصل ثمنه إلى 60 ذراعا قامة أبيه آدم، وإذا بوجهه يبيض ويحيطه النور ويحلى بالجلال والكمال ويؤتى بتاج فيوضع على رأسه ويحلى بحلتين ويحلى بالحل والأساور في كل مفصل، ما من مفصل في جسده إلا ويحلى بالأساور والخواتيم، ويكسى بحلتين، يبيض وجهه ويفرح ويسر، فيقال له ارجع إلى إخوانك فبشرهم بأن لكل واحد منهم مثل ما هو لك، فيعود إلى أتباعه وإخوانه وأحبابه فرحا مسرورا مناديا من بعيد: ها قوم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فيأتي الرب من العلي الأعلى فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، ويقول ولأصحابه: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما إن كان رأسا في الشر والعياذ بالله داعيا إلى المنكر محرضا على الفسق ناهيا عن المعروف متباعدا عن الحق، ينادى باسمه واسم أبيه على رؤوس الخلائق ويؤتى به للحساب ويعطى كتابا مسودا مكتوبا بخط أسود في ظاهره الحسنات في ظاهره السيئات وفي باطنه الحسنات، ويبدأ بقراءة حسناته فيغفر ويفرح فرحا كاذبا حتى إذا انتهى من قراءة حسناته وجد مكتوبا في آخرها هذه حسناتك ردت عليك، فيسود وجهه وتترق عينه ويقرأ في صحيفة سيئاته فيجد ما لا يخطر على باله، ما نفذ من قول إلا ودون عليه، ما أشار من إشارة إلا وسطرت عليه، كم غمز وكم لمز، كم سب وكم اغتاب، كم فعل وكم فعل، كم بخل وكم وكم. يقرأ في سيئاته حتى إذا انتهى منها وجد مكتوبا في آخرها هذه سيئاتك دوعست عليك، أي دوعس عذابها، فلهم من العذاب ضعفين، يسود وجهه وتزرق عينه ويعظم جسده حتى يكون ضرسه كجبل أحد وما بين منكبيه مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، كلما تضخم جسده كلما نال من أصناف العذاب ما لا يقدر على باله، ثم يكسى بثوبين من القدران ويقال له: عد الى اخوانك واتباعك فاخبرهم بان لهم مثل ما لك. فيولي في خزي وعار في ندم في الم، يولي مدبرا وهو يقول: يا ليتني لم اوت كتابي ولم أدر ما حسابي، ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني. وهو في كلامه إذا بملاح من العين الأعلى يقول لزبانية جهنم: خذوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. أيها الأخ المسلم، يوم العرض، يوم العرض لك أو عليك، وما ربك بظلام للعبيد، انما هي اعمالكم احصاها الله لكم، من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. ربنا تبارك وتعالى يفصل لنا احوال العرض بعدما وصف لنا اهوال القيامة. فاما من اوتي كتابه بيمينه علامة النجاة، علامة الكرامة، علامة الفوز والفلاح، ان يعطى كتابه بيمينه فيقول ها قم اقرأوا كتابي، ها بمعنى خذ، من قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن التعامل الذهب بالذهب ربا، الا ها وها، مثلا بمثل وزنا بوزن، ها ها للرجل، ها اي للمرأة، ها اما للاثنين رجلان او امرأتان، ها ام للرجال، ها ام للنساء. ها هو يقول ها ام، اي ها ها خذوا، ها ام يخاطب جماعة، يخاطب اصحاب، يخاطب اتباع، يخاطب الناس، يخاطب كل من يراه، يخاطب كل من يراه، ها ام اي خذوا، اقرأوا كتابي، كتابي وهي منصوبة كتابي، واضيفت لها الهاء بالسكت، هاء السكت لإظهار فتحة الياء، فمنهم من قرأ بالهاء في الوقف وحذفها في الوسط فقالوا هاء اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فإذا وصل قال هاء اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. فالهاء تثبت في الوقف، تحذف في الوقف، ومنهم من اثبتها وقفا ووصلا، وذاك ارجح لانه يوافق رسم المصحف. هاء اقرأوا اي خذوا اقرأوا كتابي، هاء السكت لاظهار فتحة الياء. اني ظننت، ها هو مؤمن يقول اني ظننت اني ملاق حسابي، الحساب يوم الحساب، اي اعتقد ان الله سوف يحاسبه، لكن التعبير بكلمة الظن لا يشعرنك بانه قد تردد بين اليقين والتكذيب. كل ما جاء في القرآن، كل ظن جاء في القرآن من المؤمن فهو يقين، ومن الكافر فهو شك. فإن جاء الظن في القرآن على لسان المؤمن أو تعبيرا عن المؤمن فذاك يعني اليقين الراسخ، وإن جاءت كلمة الظن، جاءت كلمة الظن على لسان الكافر أو في شأن الكافر، فظن الكافر شك وظن المؤمن يقين. إني ظننت أي تيقنت، ولذا يقول الله تبارك وتعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، أي يعتقدون ويوقنون يقينا راجحا. إني ظننت أني ملاق حسابي، حسابي ومالية، والكلمات كلها بهاء السكت لإظهار فتحة الياء. إني ظننت أني ملاق حسابي متيقن من الحساب، وقد نجاه خوفه من الحساب. من خاف سلم، من خاف سلم. وحديث ربنا القدسي يقول لا اجمع على عبدي امنين وخوفين ابدا، فمن خافني في الدنيا امنته يوم القيامة، ومن امنني في الدنيا خوفته يوم القيامة. نعم ذاك الرجل خاف الحساب، فلما خاف الحساب نجاه خوفه من الحساب. اني ظننت اني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية، اي ذات رضا، والصيغة صيغة نسب كلاب وثامر وما الى ذلك، اي بائع اللبن وبائع التمر، فهو في عيشة راضية، نسبة، صيغة النسب النسب، او فهو في عيشة راضية، فاعل بمعنى المفعول، اي مرضية، كدافق بمعنى مفوق، خلق من ماء دافق اي مفوق، في عيشة راضية اي في عيشة مرضية، يرضى عنها صاحبها ولا يسخطها، فهي عيشة ذات رضا، عيشة ذات رضا، ونسب الرضا الى المعيشة والعيشة فكيف هي مبالغة تقصر عنها الأفهام ولا تصل إلى حقيقتها الأوهام، أو هي عيشة مرضية يرضى عنها ولا يسخطها أبدا، فهو راض أبدا بما أعطاه الله، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، عالية المكان في السماء السبعة فوق ذلك، عالية المكانة، عالية البناء، عالية الأشجار، عالية الدرجات. هو الله خلقها وأعدها، هو يقول في جنة عالية ذات علو لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى، في جنة عالية قطوفها دانية، نعم هي عالية لكن القطوف دانية، قطوف جمع قطف، والقطف ما يجتنى بسرعة، ما تجتنيه بسرعة ودون مشقة يسمى قطف، أما القطف فهو مصدر، قطوف جمع قطف، قطوفها دانية قريبة للقائم والقاعد والمضطجع، مهما عدت الأشجار باشتهائك للثمر، إذا بالثمر بين يديك يأتيك فائع مختار وكأنك أخذت كلمة تكون فيكون، أردت أن تكتشف وتلبس من الحلل ما شئت، إذا بأشجار الجنة تنبت الحلل كما تنبت أشجار الدنيا القطن والكتان، ويجهد الإنسان ويكافح في صناعتها وحلقها وما إلى ذلك، أشجار الجنة تخرج ثياب جاهزة معدة مقاس صاحبها كيفما اشتهى وكيفما أراد، قطوفها دانية، هذه القطوف الدانية والتي يقطفها صاحبها، وهذه العيشة الراضية التي قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيها إنهم يعيشون فلا يموتون أبدا، ويصحون فلا يمرضون أبدا، وينعمون فلا يبأسون أبدا، ويشبون فلا يهرمون أبدا، شباب دائم، شباب دائم وحياة دائمة. كلوا واشربوا، القائد هو الله، القائد هم الملائكة، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هنيئا أي أكلا هانئا تهنؤون به، ليس فيه غصة وليس فيه ألم وليس فيه تعب وليس فيه ما يكدر صفوة كما يحدث في طعام الدنيا، كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم بما قدمتم في الأيام الخالية الأيام الماضية أيام الدنيا. ومن عجب أن الطعام أمامك والجنة بين يديك والحور في فراشك وكل نعيم يخطر ولا يخطر على البال ملك يمينك، وأنت لا تمنع ولا مالك لكل ذلك إلاك، أنت المالك وأنت المتصرف وأنت صاحب كل شيء، لأن الله يقول أصحاب الجنة أصحابها، ويقول الوارثون وكأنهم ورثوها، فهي ملكية لا ينازعك فيها شريك ولا يضاقك فيها عدو ولا ينزعها منك ظالم، ومع ذلك يقال لك كلوا واشرب، أهو دلال؟ أهو حنان؟ أهو تشجيع؟ أهو عطاء؟ أهو تنشيط؟ لما يقال لك كلوا واشرب والأكل أمامك والشرب أمامك ولست ممنوعا؟ لابد أن فيها العطاء، كلوا واشربوا، يكفي أن تسمع من الذي يقول لك كل واشرب، يكفي السماع، يكفي السماع، كل واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وينتقل الكلام إلى النوع الآخر والصنف الآخر والعياذ بالله، وبضدها تتميز الأشياء، وأما من أوتي كتابه بشماله علامة البؤس والشؤم والفضيحة والخزي والعار، علامة الهلاك، فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، يتمنى لو لم يعط الكتاب كيف ذلك؟ وكيف لا يعطى كتابه؟ أن يعدم، أن يكون عدما، كما يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، ويقول معترفا ومقرا حيث لا ينفع الاعتراف والإقرار، ولم أدر ما حسابيه، لم يظن أن هناك حساب وعقاب وثواب. المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، والكافر أساء الظن بربه فأساء العمل. ها هو يقر ويعترف ويقول ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية. ليتها ما هي؟ موتته الأولى، أو الصعقة، أو الوقفة حين وقف لأخذ كتابه. يا ليتها الموت الأولى أو الحياة الأولى كانت القاضية. ومن عجب أنه تمنى الموت وقد كان الموت أكره شيء إليه. هل الكافر أيحب أن يموت؟ هل العاصي أيحب أن يموت؟ ربنا يقول ولتجدنهم أحرص الناس على الحياة، ولتجدنهم أحرص الناس على الحياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو المزحزح من العذاب أن يعمر. ها هو الآن يتمنى الموت ويقول يا ليتها كانت القاضية. ما أغنى عني مالية، المال والأتباع، ها هو يتبرأ من أمرين، المال والسلطان. كل ما يقتتل عليه الناس في هذه الدنيا المال والسلطان، كل يريد أن يتسلط، يريد الجاه، يريد السلطة، يريد التسلط، السلطان، ويسعى وراء المال بشتى الوسائل والسبل. ومهما جمع من مال فهو راحل وتاركه وراءه. ها هو يتبرأ ويقول ما أغنى عني مالي. يا رب المجرم لو يستجي من عذاب يومئذ ببنيه، بل بالدنيا جميعا، وكذلك لو له ما في الأرض جميعا ومثله معه لاستبدأ به من عذاب يوم القيامة، لكن ذلك لا يغنيه. فهو يقول ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، أي سلطان والجاه والملك وكل ما كان عنده، أو الحجة والبرهان التي كان يحاج بها الحق ليصحبه بالباطل، كل ذلك هلك وضاع. هلك عني سلطانية. فينادي ربنا تبارك وتعالى زبانية جهنم فيقول خذوه، خذوه، وتكفي كلمة خذوه. القائد هو الجبار، والسامع مطيع، لا يعصي ولا يتردد ولا يخاف ولا يخشى، بل يجد لذته وسعادته في التعذيب. خلق من الغضب، خلقت ملائكة جهنم من الغضب. كيف هي؟ خذوه فغلوه. والغل القيد يجمع بين الأيدي والعناق، ذاك هو الغل الذي يجمع بين اليد والعنق. خذوه فغلوه، قيدوه بالأغلال، وقيدوا يديه إلى عنقه بالأغلال. ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. تلاحظ قدم الجحيم وقدم السلسلة، لم يقل ثم صلوه الجحيم، بل قال ثم الجحيم صلوه. لم يقل ثم اسلكوه في سلسلة، بل قال ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قدم الجحيم على غير السياح والنسق، قدم الجحيم ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة، قدمت السلسلة. وسياق اللغة في كلامنا تؤخر السلسلة ويؤخر الجحيم، لكن ذلك ليشعرك أن الاختصاص يشعرك بالخصوصية والاختصاص، وكأن الجحيم قد خصص له، وكأن السلسلة قد صنعت من أجله وله. كما أن كلمة ثم التي تفيد التراخي في كلامنا هنا جاءت ثم الجحيم صلوا، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، جاءت ثم هنا ليس للتراخي ولكن لتفاوت الشدة في العذاب بين كل صنف ولون، ليبين لك التفاوت، التفاوت في العذاب، في شدة العذاب. كلما رأى عذابا شديدا فما يليه أشد وأنكى. لذا جاء بكلمة ثم. كما وأن العدد في سلسلة زرواء 70 ليس مرادا لذاته بل يفيد الكثرة، كقول الله تبارك وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. 70 ذراعا بأي ذراع؟ بذراع الإنسان في الدنيا، بذراع الإنسان في الآخرة، بذراع الملك، بذراع من؟ سلسلة زرعوها أي طولوها، والزرع مقياس 70 ذراعا بأي ذراع؟ بأي ذراع؟ هذا هو الذراع، ذراعك هو مقياسك في هذه الدنيا، والذراع معروف. فهل ذراع الإنسان أم ذراع الإنسان في الآخرة وطوله 60 ذراعا أم بذراع الكافر مسيرة بين منكبيه 3 أيام من الركب المسرع، أم بذراع الملك الذي ينادى خذوه فغلوه؟ يعلم الله، يعلم الله. لكن الغريب هو في قوله في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. أرأيت الإبرة المخيط له ثقب وأنت تأتي بالسكين وتدخله في هذا الثقب، وكلما كان الثقب ضيقا كلما وجدت الشدة والمشقة في إدخال الخيط. إدخالك للخيط ذاك يسمى سلك، فأنت تسلكه أي تدخله في الثقب. فكيف يسلك الكافر في السلسلة ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه أي ادخلوه؟ والسلسلة حلق، السلسلة حلق، حلق كثيرة، كل حلقة تدخل فيه حلقة أخرى، زلك يا سلسلة، حلق حلق حلق كثيرة، كل حلقة تدخل في حلقة أخرى، فكيف يدخل هو ويسلك في هذه السلسلة؟ تحير الناس، فمنهم من قال تدخل السلسلة في فيه وتخرج من دبره، هكذا يسلك فيها. كيف يسلك؟ أن تدخل السلسلة من فمه وتخرج من دبره. وقال بعضهم بل تدخل من دبره وتخرج من خياشيمه، فإذا هو فيها كما تضع اللحم في السيخ للشواء. رأيت كيف تضع اللحم في سيخ حتى تشويه؟ تصوروا ذلك. وقال بعضهم بل تلف عليه السلاسل، يعلم الله كيف يكون ذلك. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ويأتي التعليل في صيغة الاستئناف، التعليل المستأنف، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. وكأن هناك سائرا سأل لما كل هذا العذاب، لما كل ذلك التعذيب؟ فقيل له إنه ذاك الكافر كان لا يؤمن بالله العظيم وكاد رفض العظيم، ليبين لك ان العظمة لله وحده، فمن استعظم عن عبادته وتعظم عن الطاعة كان ذلك جزاؤه. انه كان لا يؤمن بالله العظيم اي صاحب العظمة، هو الوحيد ذو العظمة، فمن تعظم واستعظم عن طاعته وسجود له كان ذلك جزاؤه، السلسلة والجحيم وما الى ذلك. انه كان لا يؤمن بالله العظيم، الذنب الاكبر الكفر، ولا يحض على طعام المسكين، وجاء بهذين الذنبين فقط. وتأمل أسوأ وأخبث وأشر العقائد الكفر، فالعقائد متعددة، الإيمان ونصف الإيمان والتسليم وادعاء الملائكة بنات الله وإنكار الألوهية وما إلى ذلك. فأسوأ العقائد وأشرها على الإطلاق هو الكفر، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. وأشر الرذائل البخل، البخل، فجاء بذكر الكفر وبذكر البخل. الكفر أشر العقائد، والبخل أشر المعاصي وأشر الطبائع وأرذل العادات، البخل. والتعبير غريب، ولا يحض، والحظ التحريض والحج، ولا يحض على طعام المسكين أي على إطعام المسكين أو على تقديم الطعام للمسكين. إذن فذاك الذي أذنب وقيل خذوه فغلوه كان كافرا وكان لا يحض لا يحرض ولا يحض على إطعام المسكين، لا يحض على إطعام المسكين، فكيف بمن منع إطعام المسكين بنفسه؟ كأنك تقول للآخر لا تنفق على فلان، أنت تمنع فقط، فما بالك بالمانع نفسه؟ مجرد النهي عن الإنفاق، مجرد الأمر بالبخل نتج عنه ذلك، فكيف بالبخل نفسه؟ كيف بالبخل؟ فجاء بكلمة ولا يحض على أطعام المسكين ليبين لك أن مجرد الامتناع عن الحس على النفق والأمر بالكرم أو مجرد النهي عن الإنفاق والأمر بالبخل كافي لحدوث مثل هذه الألوان من العذاب، ولا يحض على طعام المسكين.